بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هكذا وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين لنا أن أداء نسك الحج من أركان الإسلام التي لا يقبل الله من أحد عملا حتى يقر بهذه الأركان. بدأنا في درس البارحة الكلام على الركن الأول من أركان الحج، وذكرت أن الحج له أركان أربعة، وهي الإحرام أو النية، والوقوف بعرفة، والطواف ببيت الله، والسعي بين الصفا والمروة. وعرفنا أن الحجاج يتوجهون لأداء نسك الحج بإحدى أو بأحد نسك من الأنساك الثلاثة: إما أن يحج متمتعا، وإما أن يحج قارنا، وإما أن يحج مفردا. ولكل نوع من أنواع النسك فضل ومكانة وميزة يختص بها، ولذلك يقدم الحجاج إلى ربهم وهم ملبون، وهم موحدون، وهم داعون، يسألون الله سبحانه وتعالى مغفرته، ويرجون رحمته، ويخافون عذابه بواحد من هذه الأنساك الثلاثة. وعرفنا أن نسك التمتع هو أن يحرم الحاج في أول حاله، يحرم بالعمرة في أشهر الحج. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من شهر ذي الحجة، يحرم بالعمرة في هذه الأيام، ويتوجه إلى بيت الله، ويؤدي نسك العمرة، يطوف ببيت الله، ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره أو يحلق، وبهذا يكون قد أدى مناسك العمرة. ثم يبقى في مكة ويتحلل من نسك الإحرام ويصبح حلالا، يعيش حياته كما يعيش أهل مكة حياتهم، يحل له كل شيء ولا يمتنع عليه شيء إلا إذا كان معصية. أما المباح والحلال فله أن يفعله، ويبقى في مكة إلى أن يأتي اليوم الثامن من شهر ذي الحجة فيحرم بالحج من بيته في مكة، من مكانه في مكة، ولا يحتاج إلى الخروج إلى الحل. ولو أحرم من منى حيث نزلها قبل اليوم الثامن فلا بأس، الشاهد أنه يحرم بالحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ويتوجه إلى منى، وفي اليوم التاسع يتوجه إلى عرفات ويبقى بها طوال اليوم في عرفات إلى أن تغرب الشمس، ثم يفيض من عرفات إلى المزدلفة ويصلي فيها المغرب والعشاء، ويبقى يذكر الله في هذه الليلة المباركة إلى أن يصبح ويصلي بها الفجر، ثم يقف إلى أن تسفر الوقت جدا إلى قبل طلوع الشمس، فيدفع من مزدلفة إلى منى. فإذا وصل منى بدأ برمي الجمار، يرمي جمرة العقبة الكبرى في أول يوم، ثم يذبح الهدي إن كان من أهل الهدي، ثم يحلق شعره رأسه، ثم يتوجه إلى بيت الله في مكة فيطوف ويسعى، وبهذا يكون قد أدى نسك الحج متمتعا. وأما إن كان قارنا، والقارن هو الذي يجمع في نيته بين العمرة والحج، يحرم بالعمرة والحج معا من الميقات وهو متوجه إلى مكة، والجمع بين العمرة والحج والقرن بين العمرة والحج له أسباب، من أبرزها وأهمها أن يسوق الحاج الهدي معه من بلده، ويصحب الهدي في سفره، فهذا إذا أراد أن يؤدي المناسك وأحرم يحرم قارنا، لأنه لا يتمكن من ذبح الهدي إلا في يوم العيد. ولأجل هذه القربة التي يتقرب بها إلى الله يكون إحرامه قارنا. وهكذا بعض النساء تحرم بالعمرة وتريد أن تؤدي النسك متمتعة، لكن تفاجأ بأن ينزل عليها دم الحيض، أو بأن تضع طفلا نفاسا وينزل عليها دم النفاس ودم الحيض ودم النفاس، أمر كتبه الله على بني على بنات حواء، كتبه الله على بنات آدم على بنات حواء، ليس لهم دفعه ولا منعه، لكن عليهن أن يتحملن وأن يصبرن وأن يعالجن أحوالهن متى نزل عليهن دم الحيض. النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع أهله مع نسائه يريدون أداء الحج والعمرة، وأحرموا بالعمرة أو بالحج، وبينما هم في الطريق وعندما بلغوا مقرا يسمى سرف بين مكة والمدينة وهو قريب من مكة، نزل الحيض بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فلما نزل عليها دم الحيض تحسرت وتأسفت، ماذا تصنع؟ تخشى أن تمنع من أداء الحج، وأداء الحج قريب، والمدة التي ينزل عليها دم الحيض مدة تبلغ إلى يوم عرفة. فجلست تبكي، ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها: ما يبكيك عن المسألة أو الحالة؟ ما تستوجب البكاء، بل ينبغي أن تفرحي، نحن وصلنا مكة ونريد أن نؤدي النسك، ما يبكيك؟ وسكتت رضي الله عنها حياء. وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل عليها دم الحيض، فسألها: لعلك نفستي، يعني ينزل عليك الدم؟ قالت: نعم. فطمأنها وصبرها وأخذ بخاطرها وقال لها: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم أو على بنات حي حواء، فاصنعي ما يصنع الحجاج، يعني من التلبية ومن الذكر ومن الدعاء ومن الالتزام بمحظورات الإحرام، إلا أنك لا تطوفي بالبيت، إلا أنك لا تطوفي بالبيت. واستمر حالها، ولما حان وقت التوجه إلى منى ولم ينقطع الدم، أمرها أن تحرم بالحج وتدخل الحج على العمرة، فصارت قارنة. وهذا حال النسوة اللائي يحرمن بالنسك بالعمرة، ويضيق الوقت وتضطر إلى أن تذهب إلى عرفة ولم تطهر، فتدخل الحج على العمرة وتكون قارنة وتحج مع الحجاج وتصنع ما يصنع الحجاج، إلا أنها لا تصلي ولا تطوف ببيت الله، لكنها محرمة كغيرها من الحجاج. فإذا وقفت بعرفة وتوجهت إلى المزدلفة ورجعت إلى منى يوم العيد، ترمي الجمار وتنحر الهدي وتقصر من شعرها وتحل، فإن طهرت اغتسلت وتطيبت وتنظفت وتوجهت إلى بيت الله وطافت طواف الإفاضة ومارست بقية حياتها كغيرها من الحجاج. أما الإحرام الثالث، النوع الثالث من الإحرام، وهو المفرد، وهذا الذي يحرم من الميقات مفردا، يعني ينوي الحج فقط، ينوي الحج فقط، فيلبي بالحج كما يلبي غيره، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومتى وصل مكة، متى وصل مكة يستحب له ويسن له أن يذهب إلى بيت الله ويطوف. وهذا الطواف يسميه العلماء والفقهاء بطواف القدوم. طواف القدوم وهو سنة ليس بواجب، إن وجد في نفسه قوة ونشاط ووجد فرصة تمكنه من الطواف طاف ببيت الله طواف القدوم. فإن أحب وإن رغب في أن يسعى سعي الحج، والذي موضعه الأصلي يوم العيد، لكن أراد أن يتخفف وأن يؤدي هذا السعي في يوم الوصول والقدوم، سواء كان في يوم التروية أو قبل يوم التروية، فله أن يفعل ذلك بعد طواف القدوم. يتوجه إلى الصفا والمروة ويسعى سبعة أشواط وينوي بفعله سعي الحج، لكنه يبقى في إحرامه بعد ذلك، ولا يفسخ الإحرام، ولا يقصر من شعره، ولا يحلق، لأنه لم يؤدي نسك الحج، وإنما كل الذي فعله أنه قدم نسك السعي. فإذا كان يوم عرفة توجه مع الناس إلى يوم عرفة، إلى عرفة، وبقي بعرفة، ووقف الوقوف بعرفة، صلى مع الناس الظهر والعصر جمع تقديم، ووقف بعرفة يذكر الله ويتوجه إليه ويسأله المغفرة ويسأله العتق من النار ويسأله النجاة من النار ويسأله دخول الجنة إلى أن تغرب الشمس. متى غربت الشمس انطلق مع الناس. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يتوجه إلى المزدلفة ويقف بالمزدلفة، والأولى أن يبيت بالمزدلفة إلى أن يصلي بها الفجر، ثم يقف إلى أن يسفر جدا، ثم يدفع إلى منى، فإن وصل منى رمى الجمرة الكبرى، جمرة العقبة التي تلي مكة بسبع حصيات، ثم بعد ذلك يحلق شعر رأسه، ولا يلزمه هدي، ما عليه. لكن لو أحب أنه يذبح من باب النافلة والإحسان والتصدق على الفقراء لا بأس، أما هو لا يجب عليه ذبح الهدي. وبهذا يتوجه بعد ذلك إلى مكة ويذهب ويطوف ببيت الله الحرام سبعة أشواط طواف الحج، طواف الإفاضة، طواف الزيارة، هكذا يسميه الفقهاء، طواف الحج، طواف الزيارة، طواف الإفاضة. وبهذا يكون قد أتم حجه، لأنه كان قد سعى مع طواف القدوم. فإن لم يسعى مع طواف القدوم يسعى مع طواف الزيارة أو الحج أو الإفاضة. نعم، لا ما يحل إحرامه. يبقى على طوافه، يبقى على، لأن الطواف اللي طاف طواف قدوم ما هو طواف الحج. طواف الحج ما يكون إلا بعد ما أرجع من عرفة، واضح؟ فهذا يطوف طواف القدوم ويبقى على إحرامه. هذا هو النية، هذه أحكام النية، وهذا هو الركن الأول من أركان الحج. وكل ما يتعلق بالإحرام، ما يتعلق بلبس الإحرام، كل ذلك يدخل تحت ما يسمى بالنية. ومن مكملات الإحرام أن الحاج إذا أراد أن يحرم يتجرد من المخيط والمحيط، ليس له أن يلبس، كل ثوب يخاط على قدر الجسم، فليس له أن يلبس الثياب ولا القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرنس، الثوب لا غطاء الرأس منه لا يجوز له أن يلبسه، ولا يلبس الخفين النعل الذي يغطي الكعبين، ولا يلبس ثياب معطرة أو ملونة ألوان زاهية، لا يلبس ثوب، يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفرة، لأنه في الحج والحج يفترض التواضع، والحج يريد من الإنسان الخشوع ويريد منه الخضوع ويريد منه التذلل، فيتجنب كل هذه الرفاهية. ولا يتطيب، لا يمس الطيب بعد أن يحرم، بعد أن يدخل في الإحرام لا يمس الطيب، كل هذا من أعمال النية. هذا هو الركن الأول من أركان الحج. أما الركن الثاني من أركان الحج أيها الإخوة الحجاج، فهو ركن هام، بل هو الركن الأساسي في الحج، حتى إنه جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة، يعني الركن الأهم والأساس والهدف والغاية هو الوقوف بعرفة. وعرفة يوم عظيم لكونه يوم الحج، عظمه الله تعالى على سائر الأيام وشرفه على سائر الأيام، وجعله أفضل يوم طلعت عليه الشمس، أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. هذا اليوم الذي هيأه الله تعالى للحجاج، هذا اليوم الذي جعله مبتغى لكل حاج بل لكل مسلم، هذا اليوم الذي ما رؤي الشيطان فيه أحقر ولا أذل، ولا ما رؤي فيه أحقر ولا أذل منه من يوم عرفة. هذا اليوم الذي يتفضل الله فيه على أهل الدنيا عموما وعلى الحجاج خصوصا في يوم عرفة. هذا اليوم الذي يجري الله فيه المباهاة والمفاضلة والمقابلة بين بني الإنسان، بين الناس، بين المسلمين وبين الملائكة. هذا اليوم يجمع الله فيه المسلمين الحجاج في صعيد عرفات، أرض صماء أرض خالية فضاء ليس فيها وسائل العمارة، كلها تراب ورمال وجبال. هذا صعيد عرفات الذي اختاره الله سبحانه وتعالى بجوار بيته العظيم وبجوار بيته المكرم، يجمع فيه الحجاج منذ أن يبدأ اليوم من بعد طلوع الشمس، يتجمع الحجاج في هذا المكان، يقدمون إليه زرافات ووحدان ينزلون فيه، وقد جاءوا بشعار واحد ولباس واحد وتوجه واحد، يقدمون من كل مكان وهم ينادون ويلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومن أجل هذا منع الله غير المسلمين أن يشاركوا المسلمين في هذا الموقف، وأنزل القرآن بهذا فقال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن تلك السنة، السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حجب الله الكفار فلا يدخلوا مكة ولا يقربوا عرفة ولا يصلوا إلى عرفة، خصوصا في هذا اليوم لتخلص الدعوة فيه إلى الله، ولأن الذين يقدمون يلهجون وينادون ويرفعون أصواتهم بالتلبية قائلين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، ليس لك شريك، ثم يظهرون له ما يستوجبه من فضل ونعمة، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا شعار أهل الحج يصدح به المؤمنون ويصدح به الناس ويصدح به الإنس ويصدح به الجن، شعارا وعبادة يقولونها عبادة لله، يتقربون بها إلى الله ليقبل الله منهم هذا الدعاء ويرحب بهم ويستجيب لهم ويسمع منهم هذا النداء. هذا ما يتعلق بالناس. وأما ما يتعلق بالملائكة فالملائكة الله تعالى يشركهم لشهود هذا اليوم ولحضور هذا اليوم وللاطلاع على ما يكون في هذا اليوم. يوجه الله أمره للملائكة سكان السماوات وسكان الأراضين أن توجهوا إلى عرفة، فيأتي الملائكة وينزلون عرفة ويحيطون بالحجاج. ولعلكم تشاهدون وتدركون وتحسون ما مساحة عرفة وما المقدار الذي ينزل فيه الحجاج، ما المساحة التي يغطيها الحجاج في عرفة، الملائكة يحيطون بها، فهم أكثر من الحجاج. إن كان الذين يقفون بعرفة اليوم في هذه السنوات نقدرهم باثنين مليون ثلاثة مليون، الملائكة أكثر من كده، مع الفرق الملائكة عباد الله المكرمون والذين خلقهم الله لعبادته وتسبيحه وذكره، فيستجيبون لدعائه وأمره ويحيطون بالحجاج. كلما اتسعت رقعة الحجاج تتسع رقعة الملائكة. هم ما يطلب منهم الحج كما يطلب منكم، لكنهم يشهدون هذا الموقف، هذا الموقف العظيم، هذا الموقف الكريم، هذا الموقف الذي يتباهى الناس فيه بإظهار العبادة لرب العالمين، تشهده الملائكة لأنهم حريصون على شهود الخير الذي يصدر من الناس. يستمر هذا الموقف خصوصا عندما تزول الشمس ويحين وقت الصلاة، كل من في عرفة من الناس، من الحجاج، من العباد، كلهم يقومون لأداء الصلاة، وهم يلبون وينادون ويكررون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أيها الحجاج علمنا وأمرنا وأكد علينا أننا في هذا اليوم نكثر من قوله لا إله إلا الله، نصدح بها ونعترف ونقر ونؤمن ونبين أن هذا هو الذي في نفوسنا وفي قلوبنا، وهذا هو الذي نحيا عليه وعليه نموت، لا إله إلا الله. ما أعظمها من كلمة، لا إله إلا الله، هذه تزن الكون، تزن الدنيا، تزن كل شيء. الله سبحانه وتعالى يعطي بقول لا إله إلا الله كل ما تطلبه أيها الإنسان. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث أن موسى عليه السلام، نبي الله موسى، عبد من عباد الله ورسول من رسل الله، سأل ربه قائلا يا ربي علمني دعاء أدعوك به، علمني دعاء أدعوك به. يريد أن الله يعلمه دعاء خاص. لماذا؟ لأن موسى عليه السلام كانت له الخصوصية في كثير من الأشياء، خصه الله بالكلام، وخصه الله بالمناجاة، وخصه الله بالنداء، وخصه الله بأن يعني قربه في المكان المقدس. فأحس موسى أن له عند الله مكانا وله عند الله منزلا، وأراد من الله أن يخصه بدعاء يدعوه به، فقال يا ربي علمني دعاء أدعوك به. فقال الله لموسى ماذا قال؟ قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، أنا أبغى شيء زائد، كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. فقال يا موسى مبينا له مكانة لا إله إلا الله، يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري، يعني غير الله، كل الكون. لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري وضعت في كفة، ووضعت في مقابل هذه الكفة لا إله إلا الله، لرجعت بهن لا إله إلا الله. كانت لا إله إلا الله أثقل، ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا في يوم عرفة نكثر من قول لا إله إلا الله. يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، لأن الملائكة ولأن كتبت الأعمال كلهم حاضرين في عرفة، يسجلون كل شيء. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فأكثروا من قول لا إله إلا الله، وأطيبوا بها نفسا حتى تخرجوا بهذه الحصيلة في هذا اليوم المبارك. فإذا كان يوم عرفة وصلى الناس الظهر والعصر، يتوجه الناس إلى الموقف ويعطى فرصة الدعاء والإلحاح والسؤال والتطلع إلى فيض الله، إلى كرم الله، إلى فضل الله، إلى ما عند الله. هذه المدة من بعد صلاة الظهر عشية يوم عرفة، أتدرون ما يحدث في عشية يوم عرفة؟ يحدث الأمر العظيم. الله جل وعلا كان قد أنزل الملائكة وأحاط بكم أيها الحجاج، والملائكة حولكم من كل جهة. بعد ذلك في عشية يوم عرفة ينزل الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا من أجلكم أيها الحجاج، يدنو منكم، يقرب منكم نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا يمكن لك أن تتصوره أو تدركه، لأن هذا أمر غائب يزيد ما تطيقه، لكن يجب أن تؤمن به أن الله ينزل في هذه الليلة في هذه العشية. وأول ما يبدأ بكم يوجه الملائكة لكم، لأنه يباهي بكم الملائكة: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا مسافرين منقطعين خاضعين خاشعين من كل مكان. ولو تتبعت من في عرفة لوجدتهم يمثلون الأرض جميعا، أرجاء الأرض كلها متوفرة في عرفة. أتوني من كل مكان، ماذا يريدون؟ هكذا يقول الله له. والله تعالى لما أرسل الملائكة وخبروكم وشافوكم ونظروا إليكم وعرفوا ما عندكم وسمعوا أصواتكم وسمعوا نداءاتكم وسمعوا دعاءكم، عرفوا ماذا تريدون. فقالوا: يا ربي إنهم جاءوا يرجون رحمتك ويخافون عذابك، يريدون منك الرحمة، يريدون منك العطاء، يريدون منك الأمن، يريدون منك أن تكافئهم وأن تعطيهم وأن تبذل لهم. ماذا الذي يريدون؟ يريدون الجنة، يريدون أن تجنبهم النار. فيقول الله تعالى للملائكة وهم يتحدثون حولكم أيها الحجاج، يقول يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت لهم. هذه النتيجة، هذا الجزاء، هذه الفائدة، هذا الفضل، هذه الرحمة، هذا الغاية، اشهدوا أني قد غفرت لهم. هذا الذي جئت تطلبوه تحقق لكم في هذه العشية المباركة. ولهذا كان يوم عرفة لا يماثله يوم في الدنيا. ومن يسر الله له أن شهد وحضر عرفة فليبرز وليظهر وليبدي وليصدق الله سبحانه وتعالى وليكون أهل، لأن الله أشهده هذا الموقف. فإذا أوشكت الشمس على الغروب وإذا حان وقت الانصراف يودعكم ربكم ويخاطبكم. كان أول الكلام يدور بينه وبين الملائكة، لكنه في آخر الأمر يوجه الخطاب لكم ويقول لكم كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يقول الله يا عبادي، لأنكم جئتم أنتم وتنادونه بهذا، يا رب يا رب يا رب يا رب، فهو أيضا يشرفكم ويخاطبكم بقوله يا عبادي يا عبادي أفيضوا، يعني خلاص توجهوا، شكر الله لكم، أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. ولهذا مما ينبغي لك ألا يفوتك ومما ينبغي ألا تنسى أنك في عشية يوم عرفة تدعو لنفسك وتدعو لذويك، لأبويك، أبيك وأمك، لإخوانك، لأقربائك، لأزواجك، لأولادك، لكل من يلوذ بك، لكل من هو عزيز عليك، فإن الله جعلك شفيعا لهم ومن عليك بأن جعلك واسطا بينك وبينه، بينهم، بينك وبينهم، فادعوا لهم واسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد والفلاح والنجاح، والله سبحانه وتعالى يقبل منك. هذا هو الركن الثاني من أركان الحج، ركن عجيب، ركن عظيم، مهما تكلمنا عنه لا نستطيع أن نقدره قدره ولا نتمكن من أن نبين فضله. هذا هو الهدف الأول الذي من أجله يؤدي الناس مناسك الحج، والذي من أجله شرع الله فريضة الحج لتشهدوا هذه المنافع التي أخبر الله عنها، حيث قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فإن لم يكن من منافع في الحج وفي يوم عرفة إلا أن الله يغفر ويرحم ويعطي ويهب ويتكرم لكان ذلك خير ولكان ذلك كافي. وأما هناك فمنافع كثيرة. على كل حال، هذا الركن الثاني من أركان الحج، فأحسنوا أيها الحجاج، أحسنوا التصرف في هذا اليوم وأحسنوا التصرف والتعامل مع هذا الركن العظيم من أركان الحج، فإن الإنسان لا يدري هل يشهده مرة أو أكثر أو لا يشهده، واسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة، واسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم من فضله. إذن فالوقوف بعرفة هو الركن الثاني، ومدة الوقوف بعرفة تبدأ من بعد طلوع الشمس وتستمر إلى قبل طلوع فجر يوم العيد، إلى قبل طلوع فجر يوم العيد. فمن لم يتمكن من الوقوف بالنهار وجاء إلى عرفة بعد غروب الشمس له أن يقف ويدعو ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشره وأن يقبل منه الحج، ويستمر الوقوف إلى قبل طلوع الفجر. كل ذلك من فضل الله على الحجاج، ومن فضل الله على من يشهد هذا اليوم العظيم. لكن من جاء إلى عرفة بالنهار وجلس بعرفة من بعد طلوع الشمس واستمر وخرج من عرفة قبل الغروب، فهذا لم يتم وقوفه، قصر في الوقوف بعرفة. فهو إما أن يرجع ويبقى إلى أن تغرب الشمس، أو يرجع بعد الغروب ليكمل الوقوف، فإن خرج ولم يرجع يلزمه دم، يجب عليه أن يذبح شاة يكمل بها شرط الوقوف. أما إذا جاء عرفة بعد الغروب وبقي واستمر إلى قبل فجر يوم العيد فلا شيء عليه، ويكون قد أتم حجه وقضى تفثه. هناك من فضل الله على الحجاج، بعض الحجاج قد يمرون بعرفة أو يوجدون في عرفة، خاصة أهل الأعذار المرضى وغيرهم من الذين يكونون في غيبوبة، يكونون تحت إجراء العمليات والبنج وغير ذلك. فهؤلاء لو مروا بعرفة أو مر بهم سواء على أرض عرفة أو على صعيد عرفة في سمائها، ففي خلال 24 الساعة هذه، يعني في خلال الفترة من بعد طلوع الشمس إلى قبل طلوع الفجر، يعتبرون ممن وقف بعرفة. الله سبحانه وتعالى يقبل منهم ويتجاوز عنهم ويعذرهم، ويعتبروا ممن وقف حتى ولو كانوا في حالة نوم أو في حالة غياب عقل أو غير ذلك، لأن هذا من فضل الله تعالى على الحجاج. كل هذا من أعمال الركن الثاني من أركان الحج. إيش؟ ما فهمت السؤال. كيف ما قدر يوقف؟ مر بها؟ لا، إذا ما مر بها ما له حج. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.